فضيلة القاري الشيخ محمد أحمد بسيوني يتلو عليكم ما تيسر من آيات الله البينات من سورة التحريم، فليتفضل مشكورا إن شاء الله. صلوات خير الفجر. قلوبكما عسى رب سيدي.